يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتيت المدينة يوم السبت وأريد السفر منها يوم الأربعاء، فهل لي القصر خلال هذه الأيام؟ وهل يجوز الجمع يوم سفري الأربعاء بين الظهر والعصر؟ جاء يوم السبت، جاء يوم السبت وبيروح يوم الأربعاء. إذا كان بقائك يعني هذه المدة التي هي أربعة أيام، يعني أقل من أربعة أيام، فإنك إن صليت وحدك أو إذا صليت وحدك لك أن تقصر، ولكن الذي ينبغي لك أنك تحضر وتصلي في هذا المسجد أو في غيره من المساجد، لأن الإنسان عندما يكون في البلد فإنه يصلي مع الناس، وإذا صلى مع إمام يتم فعليه أن يتم ولا يقصر، لكن إن فاتت الصلاة فإنه يصلي قصرا إذا كان أربعة أيام فأقل، وإن زادت على يعني على 20 صلاة التي هي تكون لأربعة أيام فإن حكمه حكم المقيمين. أسأل عن الأربعاء يوم سفره هل يجمع؟ إذا كان أن أن أن هذه المدة يعني أربعة أيام فحكم حكم المقيمين، كما المقيمين لا يجمعون وهم في نفس البلد قبل أن ينتقلوا فحكم حكمهم، وإذا كان أقل يعني من 20 صلاة فإنه له أن يجمع وله أن يقصر. يقول: ما جاء في الشهادات وأنهما يكونان اثنين، وإن أنكر المدعى عليه البينة. أنكر المدعى عليه البينة إذا جرح الشهود، هو لا ينكرهم، ولكن إذا جرحهم والجرح يعني معتبر، فهذا وجودهم مثل عدمهم. وكأنه يريد أن يعني أن ما جاء في الخبر أن المدعي عليه البينة وعلى من أنكر اليمين. نعم. يقول: هل هذا خاص بالأموال أو هو شامل كذلك للحدود والعقوبات؟ لا يشمل الحدود، وإنما هذا يعني في الأموال وفي الأشياء التي تكون بين الناس، وأما الحدود فإنه جاء فيها نصوص خاصة أو أدلة خاصة تدل على أن بالنسبة للزنا أنه لابد فيه من أربعة شهود. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرفع دعاؤهم فوق رؤوسهم، ومنهم من أقرض قرضا ولم يشهد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.